أدوق المر في hartelijk. Pakketlik aan ze bep. Hakketlik. Hakketlik aan se wat. Hakketlik aan se wat. Hakketlik aan se wat. Hakketlik aan se wat. Hakketlik aan se wat. حكيت لك حكيت لك عن سبب روح حكيت لك عن سبب نوح حكيت لك عن سبب I'm حكيت لك عن سبب حكيت لك عن سبب نوحي حكيت لك ونار الوقت بدموع عن سبب نوحي والنار الوقت بدموع حكيت لك عن سبب حكيت لك عن سبب نو نو kitlakan sabab. Ma rahamni yo. بعد سيداتي وسادتي فيجدى الستار معلنا ختام هذا الحفل الساهر الذي أحيته كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. أيها السادة، ليت هذه الليلة كل ليالينا، فقد غنت وما أبدع ما غنت، غنت وما أطرب ما غنت، غنت يا ظالمني. كلمات أحمد رامي، موسيقى رياض الصنباطي. هكذا سيداتي وسادتي تنتهي سهرتنا الليلة، هذه السهرة التي أقامتها الإذاعة المصرية بمسرح الأزبكية وأحيتها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.